فكم من مناد قد أجابت وسائلي ألا يا قباب الحسن أسنى الوسائلي فكم من مناد قد أجابت وسائلي وزاد كمال الحسن وزاد كمال الحسن حسن كماله وزاد كمال الحسن وزاد كمال الحسن حسن كماله وزاد في أوصاف حسان كواله له حسن واه يحسن الوصف دونه له حسن واه يحسن الوصف دونه شمس محاربة